عرفتي بغيت هاد اللايف هذا، الا كان عندك كومبلي كامل فاش سبني وسب خويا قال لك باس المرة ديالو، ترى عندي واحد خويا شي تفاهم مع الجن وما تفاهمش معاه هو، وانا ما كنلقاش نتحمل بقوه فاش كيشرب كيولي بكثار من هذا، هو ما كيتفاكش مع البشر فهمتيني. ودابا المشكله كذب على واحد السيده مسكينه ماتت صاحبي، واحد السيده صاحبه خويا مسكينه كان فيها الكونسير، وخويا تفارق معاه شي 3 سنين دابا باش تفارق معاها، وجا لعندي وخدمت له في واحد الشركه، ودابا ديك السيده مسكينه ماتت وكيكذب على السيده صاحبي، ماشي حشومه اقسم بالله الا حشومه كاع صاحبي. السيده مسكينه ما فيها ما يتحوحاشك، وعرفت كي دايره بحال العود مسكينه، اش غتحوي فيها واش غتبوس فيها هلكا الكونسير. الا كان عندك هذا اللايف هذا كومبلي الله يحفظك لما صيفطوا ليا.